خوان يا نسل الغدر، طول العمر خوان، وتاريخ إرهاب الكفر خيبر إلو عنوان. رح تسمعوا صوت الأرض عن دمنا بيقول غضبان يا دم الفدا مثل البحر غضبان. يا دم يا غضبان اهدر بدون حدود، خلي الغضب طوفان أي الشعب بيجود. يا دم يا غضبان اهدر بدون حدود، خلي الغضب طوفان أي الشعب بيجود. هادي عزيمة شعب لا قهر بمحيها، بحر موجود. يا دم يا غضبان